الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير معطي قد كفاني علم ربي من سؤالي سهد القائمة وخيم في زاره